بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هذا هو الشريط العاشر من شرح القصيدة النونية. وكلام الخالق هو كلام المخلوق. شوف يا جماعة، هذا المذهب لولا أنه كما قال المؤلف لولا أنه ذكر ما صدقنا أن أحد يذهب إليه. قال هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الإتمام، وأظن لو فتشت قطب الناس ما ألفيتها أبدا بلا استبيان زفت إليك، فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. نقول جزا الله المؤلف خيرا، جمعها لنا وزفها إليك، ولو فتشنا في غير هذا الكتاب لم نجدها مجموعة هذا جامع. لكن هذا من نعمة الله على المؤلف، ومن نعمة الله على من انتفع بمؤلفه، أنها جمعت الأقاويل وحصرت، ثم شرع المؤلف يرد على هذه المذاهب. تستمع إليه ويقول: فاعطف على الجميع جنون ولا في وصف الشيء بالمشتق بالمسلوب معناه. للمسلوب أيصف وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه من الهان، أيصف قبار الله قبولا ويصف شكار بلا شكرين ويصف علام ولا في فعلك الخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حرفان، ويصح أن يشتق منه خالق فكذلك المتكلم الوحدان، وفاعل لكلامه وكتابه ليس الكلام له بوصف مال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المؤلف رحمه الله قال في هذه المقطوعة شرع يرد على هؤلاء المنحرفين في عقيدتهم في كلام الله، فبدأ أولا بالجهمية وهم أتباع سهم بن صفوان، أول من قال بالتعطيل حينما قال إن الله

قال ما قام به الحادث فهو حادث. ايش تقولون؟ صحيح؟ هذا غير صحيح. يقول حادث لا يمكن ان يقوم الا بحادث. فاذا قلتم بقيام الحوادث بالله لازم ان يكون الله حادثا، لازم ان يكون الله حادثا. ولكن هذه قاعده باطله، باطله من اصل. الحوادث فعل المحدث، والفاعل لا بد ان يتقدم على الفعل، والفعل لا بد ان يتقدم على المفعول، او على الاقل يكون مقارنا له. اما ان نقول كل ما قام به حادث فهو حادث فهذا لا لا ليس بصحيح. وعندنا ايضا دليل من انفسنا، من نار مخلوق منذ 20 سنة قام الان الساعه كم؟ ها؟ 7 ربع قام الساعه 7 ربع هل يلزم ان يكون حادثا الساعه 7 ربع هو منذ 20 سنة؟ فصح ان الفاعل يسبق ايش؟ يسبق الفعل، وانه لا يلزم من حدوث الفعل ان يكون الفاعل حادثا. هذا الانسان قديم بالنسبه لفعله، له 20 سنة والفعل لم يحدث الا في هذا الشهر، شهر جماده في عام 1411. اذا ما يلزم من تقدم من حدوث الشيء ان يكون ما حدث به الشيء حادثا، بل يتقدم عليه بالزمان. فالله عز وجل تقوم بالحوادث بمعنى انه يفعل ما يشاء فعلا متجددا حادثا بعد ان لم يكن، ومع ذلك هو بنفسه قديم ازلي. طيب يقول والفعل ليس بقائم بالهنا اذ لا يكون ما حل به الثاني. من هذا قوله؟ الجهميه. ويصح ان يشتق منه خالق فكذلك المتكلم الوحداني، يعني الفعل الخلق متعلق بالمخلوق، ويصح ان يشتق منه خالق مع ان الفعل قائم بغيره، اذ ان المخلوق منفصل عن الله. فيقول هو كذلك الكلام هو فاعل لكلامه وكتابه، ليس الكلام له بوصف معاني. فيدعون انه اذا قيل متكلم يعني خالق للكلام، كما اذا قيل خالق فالمخلوق منفصل داخل. ونحن نجيبهم على هذا بان الخلق غير المخلوق، الخلق فعل الخالق والمخلوق مفعول الخالق، مفعول الخالق. انت الان لو صنعت شيئا، لو صنعت شيئا فهذا مصنوع وفعله صنع. لو بنيت بيتا فهذا مبني وفعله بناء. إذن فالخلق ليس فعل الخالق، الخلق بمعنى المخلوق منفصل بائن عن الخالق، والخلق وصفه القائم به، وصفه القائم به. لكن لما كان الكلام لا يتعدى، الخلق يتعدى، يقال خلق كذا، الكلام صفة لازم لأن الكلام ما يتعدى، صار لا يتعلق به مفعول. مع أنه يمكن أن نقول إنه قد يتعلق به المفعول، فيقال إن الله متكلم والرسول صلى الله عليه وسلم مكلم، والرسول مكلم كما جاء في الحديث عن آدم أنه نبي مكلم، نبي مكلم. وحينئذ تكون مكلم على وزن، من حيث المعنى على وزن مخلوق. فعندنا متكلم هو الله، كلام وهو فعل، مكلم وهم المخلوقون، ولا فرق بين الخلق وبين الكلام. حن فيها حن أتى الله عبد الرحمن.